نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار يا بعد. فبداية أقول لكم كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما بقي من شعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يرزقنا صيامه وقيامه كما يحب، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار. ثانيا، أعتذر عن التأخير، الطرقات لا أدري ما هذه الحالة المرتبكة الشديدة الارتباك، الطرقات صعبة جدا، فأرجو أن تعذروني في التأخر وأن تسامحوني. ثالثا، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. هذا حديث جليل، صدره حديث قدسي، ثم بعد ذلك حديث نبوي. كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، هذه سقطت مني، والصيام جنة، يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، إلى آخر الحديث. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. هذه المسألة قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: قد علمنا أن أعمال البر كلها لله تبارك وتعالى، وأنه هو الذي يثيب عليها يجزي عليها، فلماذا أضاف الصيام إلى نفسه تبارك وتعالى ونبه على أنه يجزي عن الصيام مع أنه يجزي عن سائر الأعمال؟ قال: لأن الصيام والله أعلم إمساك وكف، فيأمن الصائم على نفسه من الرياء، ليس كغيره من الطاعات والعبادات، فإنها أفعال تظهر في الخارج وقد يقع ما يقع فيها من الربا. أما الصوم فإن الصائم يأمن على نفسه الرياء إلى أن يتكلم، إلى أن يقول أنا صائم، فحينئذ يعرض له ما يعرض في سائر الأعمال، ما يعرض لسائر الأعمال. فإذا أبو عبيد رحمه الله حمل هذه اللفظة على أن المراد منها أن الصوم مأمون عليه من الرياء، من النفاق، لأن الصوم كف. وشبه ذلك ببعض الأعمال ككلمة الإخلاص، لا إله إلا الله. فكلمة الإخلاص تقال باللسان فقط ولا مدخل للشفتين فيها. وبناء على هذا، من الممكن أن يردد الإنسان كلمة الإخلاص وهو جالس في وسط أصحابه دون أن يشعروا به، لا إله إلا الله، الشفتان لا تتحركان. هذا قول من الأقوال. وقال بعض أهل العلم هذه إضافة تشريف، إلا الصوم فإنه لي، كأن تقول بيت الله، مع أن جميع البيوت لله تبارك وتعالى وجميع المساجد لله، لكن تقول بيت الله بالنسبة للمسجد، هذه إضافة تشريف وتعظيم، إضافة تشريف. وبهذا الحديث استدل ابن عبد البر على أن الصيام هو أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله، والجمهور على خلاف ذلك. الجمهور ذهبوا إلى أن الصلاة أفضل الأعمال، واحتجوا وهو كذلك، واحتجوا بما رواه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا، أي لن تستوعبوا جميع أبواب الخير. استقيموا ولن تحصوا. ربنا يكرمك يا شيخ فوزي، جزاك الله عني خيرا، العافية مولانا، بارك الله فيك، أحسن الله إليك. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فالإضافة هنا، إضافة تشريف. وقال بعضهم الإضافة هنا تقتضي، كثرة الثواب، فإن الكريم إذا قال هذا العمل سأتولى الجزاء عليه، فيذكر الخاص في موضع العام، لأن جميع الأعمال يجزي عليها سبحانه وتعالى. فالتنصيص على الصيام ها هنا يدل على أن الصيام ليس كغيره في الثواب. ومما يدل على هذا ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم يضاعف له. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. كل عمل ابن آدم يضاعف له، الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى ما شاء الله. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. تصور الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى ما شاء الله، يعني مفتوحة. فلما يقول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، دل ذلك على أن قاعدة الثواب، أو أن الثواب على الصيام ليس خاضعا للقاعدة التي تخضع لها الأعمال الأخرى من الأعمال، أعمال البر أو الأعمال الصالحات. ولذلك قال كثير من المفسرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قالوا الصائمون، إنما يوفى الصائمون أجرهم بغير حساب، حملوها على الصيام لهذا الحديث الشريف. لكن طبعا الآية على عمومها، لأن الصبر من أعظم ما يتحلى به الإنسان بعد الإيمان. روى الإمامان البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده عليه الصلاة والسلام، فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف، أرشدهم إلى الأفضل والأحسن، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. مفيش عطاء أفضل وأحسن وأوسع من الصبر. كان عمر رضي الله عنه يقول: وجدنا خير عيشنا بالصبر. الصبر. يبقى أن ناس من الأنصار سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم. في بعض الروايات أنهم سألوه 3 مرات فأعطاهم حتى نفد ما عنده. يبقى إذن إذا سألك سائل فأعطيته ثم جاء يسألك مرة أخرى لا ينبغي أن تسجره، فإن المال الذي أعطيته لذلك السائل لن يخلد معه. هو سأل عن حاجة فربما أنفق، بل الغالب أنه أنفق هذا المال ثم احتاج إلى مال آخر، فلا ينبغي لك أن تسجره. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن يستعفف يعفه الله. يستعفف يعني يتكلف العفاف وليس فيه، لا ينظر إلى ما في أيدي الناس، لا تنظر إلى ما في أيدي الناس. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. هذا في حديث سهل بن سعد عند ابن ماجه وإسناده صحيح. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وسأل رجل الإمام أحمد فقال: أوصني. فقال له الإمام رضي الله عنه: استغني عن الناس فلم أرى كالغنى عنهم، لم أرى في العز والسؤدد مثل الاستغناء عن الناس. هذا يجعلك مرفوع الهامة. والإنسان كما ورد في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه الذي رواه أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 أقسم عليهن. من الثلاثة إيه بقى؟ ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، إلا فتح الله عليه باب فقر. يبقى الاستغناء. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ومع الصبر يأتي الإيه؟ يأتي الفرج. والصبر يمكنك من أن ترى الأشياء في مواضعها الصحيحة، والصبر يحملك على ألا تهين نفسك أمام الناس أعطوك أو منعوك. لا، اصبر. الصبر ضياء، هكذا قال صلوات الله وسلامه عليه. في أي حديث؟ حد يقدر يقول؟ حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. الصبر يجعلك ترى الأمور في مواضعها الصحيحة، والصبر ضياء. والكتاب حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. من هذا يتبين أن هناك علاقة وثيقة بين الصبر وبين الصيام. الصيام ينمي الصبر في الإنسان، يدرب النفس على الصبر، ويربي الإرادة التي يتميز به الإنسان عن البهائم، يدرب النفس على الصبر. فلذلك يقول عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هناك أقوال أخرى لكن أنا أقتصر على أقوى الأقوال. والصيام جنة. جنة يعني إيه يا جماعة؟ وقاية. في رواية سعيد بن منصور والصيام جنة من النار. وفي سنن النسائي عن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال، الترس الدرع الذي تحتمي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. كلمة لأجلي دي تنبيه على الإخلاص، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فليس لك من عملك إلا ما نويت. يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. الطعام والشراب والشهوة يعني إذن شهوة البطن وشهوة الإيه؟ الفرج. هاتان الشهوتان أخطر شهوتين على ابن آدم. طب إيه الدليل؟ حد يقدر يذكر دليلا على هذا؟ ها؟ ها؟ أيوة، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. هذا حديث رواه الإمام البخاري عن سهل بن معاذ رضي الله تعالى عنه: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. قيل: فما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الفم والفرج. طبعا الفم بما فيه من لسان. وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالإنسان فرض الله عز وجل عليه أن يترك ألصق شهوتين به. وانت شايف ان الصيام جاي في الصيف، تجلد وستلقى العون من الله بإذن الله تبارك وتعالى، واعلم أن الأجر على قدر النصب، وأنه رب فيك الإحسان. قد تجلس في بيتك لا يراك أحد، وأمامك المثلجات والماء البارد والطعام وما إلى ذلك. ما الذي يمنعك أن تأكل والناس لا يرونك؟ أنك تعلم أن الله عز وجل يراك. وهذه مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنه يراك، فإن لم كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ يراك. فالصيام التربية وتهذيب للنفس، والصيام جنة لأنه إمساك عن الشهوات. قال القاضي ابن العربي رحمه الله: وإنما كان الصيام جنة من النار لأنه إمساك عن الشهوات، والنار محفوفة بالشهوات. تذكر دليلا على هذا؟ حد يقدر يقول؟ أيوة، روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. في رواية البخاري حجبت بدل حفت. حفت أو حجبت الجنة بالمكاره، وحفت أو حجبت النار بالشهوات. فإذا كان الصيام إمساكا عن الشهوات، هذا يجعلك أبعد عن الإيه؟ عن النار. وقد ذكرت سابقا أن هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي بسياق أتم من هذا، أن النبي عن أبي هريرة أيضا هو نفس الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها ثم عاد فقال: وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر الله عز وجل بالجنة فحفت بالمكاره، ثم قال لجبريل: ارجع فانظر إليها. فرجع فنظر إليها ثم عاد فقال: وعزتك وجلالك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. شايف الفرق بين القسمين؟ لا يسمع بها أحد إلا دخلها، لقد خشيت ألا يدخلها أحد بعد أن حف بالمكاره. قال: ولما خلق الله النار قال لجبريل: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها ثم عاد فقال: وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر الله عز وجل بالنار فحفت بالشهوات، ثم قال لجبريل: ارجع فانظر إليها. فرجع فنظر إليها ثم عاد فقال: وعزتك وجلالك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد بعد أن حفت بالشهوات. ولذلك من أهل العلم من قال: الصيام جنة من الشهوات، الصيام جنة من المعاصي، الصيام جنة من النار. قال النووي: وكل ذلك صحيح، لأنك إن أمسكت عن الشهوات فلن تقع في المعاصي إلا أن يشاء الله. اتباع الشهوات يؤدي إلى الوقوع في معصية الله تبارك وتعالى، والإنسان إن أمسك عن الشهوات وبالتالي أمسك عن المعاصي كان هذا نجاة له من النار كما تبين من الحديث السابق. يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجله. فالطعام قال الله تعالى هذا في كتابه تبارك وتعالى. فالآن باشروهن يعني النساء وابتغوا ما كتب الله لكم، هذه حاجة، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإذا هذه الأشياء التي نهينا عنها في نهار رمضان من الفجر إلى الليل، والليل غروب الشمس بالإجماع، إذا غربت الشمس فقد دخل الليل بإجماع المسلمين. وقوله تعالى في هذا الحديث القادم من الحديث: يضع طعامه وشرابه وشهوته، استدل بقوله سبحانه وشهوته على أنه يحرم على الإنسان أن يأتي بالشهوة ولو بطريقة مصطنعة بالعادة السرية وما إلى ذلك. وهذا مذهب الأئمة الأكارم، وخالف في ذلك ابن حزم رحمه الله، واحتج بروايات تبين أن المراد بالشهوة الجماع، لكنها لا تثبت هذه الروايات، فيبقى النص العام: يضع طعامه وشرابه وشهوته. شهوته يعني اتيان النساء، وكذلك أن يستحضر الشهوة بالطرق غير المشروعة كالعادة السرية وما إلى ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل ولا يصخب. لا يرفث، الرفث هو الكلام الفاحش، ويطلق على الجماع وعلى مقدماته وعلى الكلام في شأن النساء، إما مع النساء وإما مع غيرهن، كل هذا يدخل في الرفث. يبقى ينبغي عليك أن تترك الكلام الفاحش، الكلام الفاحش البذيء، أي كلام قضى الشرع بأنه كلام فاحش محرم ينبغي عليك أن تمتنع عنه. الغيبة تدخل في الكلام الفاحش ولا لا؟ والغيبة عدها بعض أهل العلم من الصغائر، وعدها جمهورهم من الكبائر، والدليل على أنها كبيرة ما رواه أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي مررت بأناس لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، سلم يا رب. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وورد عن عبد الله بن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك رضي الله عنهم بأسانيد يقوي بعضها بعضا، ولذلك حسن الألباني هذا الحديث أو صححه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الربا 72 بابا، أدناها مثل أن يقع الرجل على أمه، وإن أرض الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. بغير حق يعني إيه؟ لأن الله عز وجل قال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم. فالغيبة، النميمة، النميمة أيضا من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام. والحديث متفق عليه عن حذيفة رضي الله تعالى عنه: لا يدخل الجنة قتات. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه المشهور الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي لفظ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فكان يمشي بالنميمة. الفاحش من الكلام الكذب. يا شيخ فوزي ربنا يبارك، الكذب يا اخواننا، الكذب من الصغائر ولا من الكبائر؟ قول ايه الدليل؟ آية المنافق 3، حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وفي لفظ عند أصحاب السنن: والبر في الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وفي الروايات الأخرى: والفجور في النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نسأل الله السلامة والعافية. دي آفات يا أخوانا موجودة ومنتشرة، منتشرة بين أهل السنة وبين أهل الالتزام للأسف الشديد. لكن إحنا موقفنا مع الحديث في غاية السوء، عايزين نشوف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونحفظ الأحاديث. طب فين التنفيذ يا جماعة؟ أين التنفيذ؟ أين الاستقامة؟ هذه حجة علينا. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نسأل الله السلامة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. الصخب تلاقي الراجل بتاع التوك توك او الراجل بتاع اللي راكب عربيه ماشي ومولع الاستيريو على اخره، وعمال الاستيريو ده دب ورزع بحلل وبالطبل وبالزمر، حاجه غريبه جدا، وهو مستمتع وفاكر ان الناس مستمتعين. انا اريد فقط بس ان اقول: الطاعه لها ثمرة وبركة. يعني كلما مررت أنا عن نفسي، كلما مررت بإنسان يركب سيارة يشغل القرآن، أدعو الله عز وجل له أن يهديه، وأن يستر طريقه، وأن يوسع رزقه، وأن يهدي أهل بيته. رأيت جنديا ينتظر سيارة الجنود الجيش، الراجل قاعد على حجر في الشارع وماسك المصحف وقاعد بيقرأ. ظللت أدعو الله عز وجل له، يعني ده تسخير من ربنا، تسخير ربنا سخرني لأفعل هذا. فالطاعة أنت لا تدري أوجه الخير التي تترتب عليها. يعني ذلك الرجل الذي كان يقرأ القرآن في جوف الليل قائما بين يدي الله عز وجل، فسمعه الفضيل بن عياض وقد كان خارجا في معصية من المعاصي، والرجل يقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالفضيل خر مكانه وجعل يبكي يقول: أنا يا رب، أنا يا رب. كويس، لما هدى الله عز وجل الفضيل بن عياض بهذه القراءة من ذلك الرجل، أليست هذه الهداية في ميزان ذلك الرجل؟ أليس الذين اهتدوا على يد الفضيل بن عياض هم في ميزانه وفي ميزان الرجل الذي كان سببا في هدايته؟ أنت لا تشعر أكيد. وبعدين ده في أغرب من هذا، إن أنت أساسا إن كنت على طاعة رب العزة بيسخر لك أناسا يدعون لك بظهر الغيب، يدعون لك، ولولا دعاء هؤلاء الأفاضل لربما هلك الإنسان فعلا. يعني الواحد بيشعر إن دعوة المسلم له بظهر الغيب هي السبب في إن هو لا يزال قائما إلى الآن. أو والله، لأن دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، لا يصخب، ما فيش صخب ولا يجهل. الجهل هو الصياح والسفه، السفاهة، التصرفات السفيهة والعياذ بالله. يجري ويضحك كده زي كالمجنون، واحد واقف عمال ينعر في قلب الشارع ويكلم إن أنكر الأصوات إيه؟ واغضب من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير والعياذ بالله. أنت متلبس بطاعة مش بمصيبة. واحد في مرة يقول لك: يا جماعة بقى كل واحد نستحمل بعضنا، الدنيا صام والناس كفرانة. إيه ده؟ إيه الأمور مش قليبة دي يا جماعة؟ إزاي الدنيا صام والناس كفرانة؟ ده أنت المفروض تبقى والله يا أخوانا في الأتوبيس، انت تشوف العجب في سيارة النقل العام دي. كان زمان سنة 72 تقريبا ركبت اتوبيس واحد رمضان، كان الشغل بتاع عند جنينة الحيوانات في مركز البحوث الزراعية. فواحد داس على رجل واحد بالغلط. يا راجل خليك يعني لطيف النفس واعذر، سبله الدين. فالناس انقسموا فريقين كالمعتاد، مؤيد ومعارض. فواحد بقى حب ان هو يقول نصيحة للناس كلها، فقال لهم: احنا عايزين نستحمل بعضنا، الدنيا صيام والناس كفرانة. طبعا التعامل مع الصيام بهذه الطريقة لن تحصل او لن يحصل صاحبه شيئا من وراء هذا الصيام، مادام كفران من الصيام. فان سابه احد او شاتمه، وفي لفظ او قاتله، فليقل: إن امرؤ صائم، إن امرؤ صائم. مش يروح قلع القميص بقى هو كمان وداخل في القصة، لا، يعني كأنه يقول: أنا متلبس بعبادة تمنعني من الخوض في هذه المسائل. هل يقول إن امرؤ صائم جهرا ولا سرا، يعني بلسانه أو بقلبه؟ بعض أهل العلم قالوا: لا، يقولها سرا، لأن احنا قلنا أن الإنسان الصيام ده إمساك، امتناع، فلا يظهر الصوم في حيز العلن إلا إن أخبر الصائم بأنه صائم، مش كده؟ وبعض أهل العلم فرقوا بين صيام الفرض وصيام النفل. أنت لو قلت في رمضان بصوت عالي في هذا الموقف، طبعا مش واحد هيمشي يقول أنا صائم أنا صائم، لا. واحد قاتله أو شاتمه فقال: إن امرؤ صائم أو إني صائم، إن قالها باللسان لن يكون مرائيا، لأن الأصل أن جميع الناس يصومون رمضان. خلي بال سيادتك، الكلام ده بيؤثر في الصيام تأثيرا خطيرا، يصل إلى درجة محو جميع الثواب المترتب على الصيام. يبقى الإنسان صام يوما فصار صيامه مجزئا رافعا لما في الذمة، لكن هذا الصيام لا يترتب عليه أي ثواب. يبقى إنما يوفى الصابرون أي الصائمون أجرهم بغير حساب، ده ملوش أي أجر. في إنسان عاقل يفعل هذا؟ روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وإحنا قلنا أخوانا الزور في اللغة، لغة العرب، هو إيه؟ الباطل. الزور هو الباطل، فكل قول باطل قول زور، وكل عمل باطل هو عمل زور والعياذ بالله. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عند البخاري: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، كلابس ثوبي زور، المتشبع بما لم يعط. يعني الرجل يجي يتكلم بطريقة العلماء وليس من العلماء، المتفيقهون، مش بقى المتفيقهون ولا المتفيهقون، المتفيهقون. طيب تراجع على كل حاجة، تراجع. واحد تاني بيروح يلبس بدلة، هذه البدلة مثلا ليست بدلته وإنما بدلة أخيه، ويتعامل مع الناس، أو يركب سيارة ليست له ويتعامل مع الناس على أن هذه سيارته، ده متشبع بما لم يعط. في نهي عن هذا، كلابس ثوبي زور. فكل قول باطل ينبغي أن تصون اللسان عنه، وكل عمل باطل ينبغي أن تصون الجوارح عنه. تصور ان في ناس بيروحوا من العصر، انت العصر بتعمل ايه؟ بتصلي العصر بتعمل ايه؟ قول بتقعد في المسجد شوية تقرأ قرآن. الفترة من بعد العصر دي في رمضان فترة روحانية عجيبة، الإنسان يقرأ قرآن، يدعو، يذكر، لأن الصيام بيضيق المجاري، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والصيام يقلل الدم فيضيق على الشيطان مجاريه. ولذلك الإنسان بيجد نفسه في رمضان قادرا على الإتيان بأنواع من العبادات لا يأتي بها في غير رمضان. وإذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. لا، ده بيبتدي يروح المخيمات الرمضانية، يقعد في الفترة دي كلها يتفرج على أفلام. في البيت زمان كنا نقعد نحل في الشغل قبل ما نروح البيت، نقعد نحل كلمات متقاطعة من الساعة 1 الظهر، أول ما يجي معاد انصرافنا ننصرف، تروح البيت تلاقي فيه مباراة لكرة القدم، وبعد المباراة فيه فيلم لإسماعيل ياسين، صح ولا غلط؟ يتعني يتفرج على الحاجات دي لحد ما إيه؟ ما يضرب مدفع الإفطار، يروح جايب إذاعة الشرق الأوسط وهو بيفطر عشان يسمع التمثيلية، ثم ينتقل إلى إذاعة البرنامج العام، دلوقتي بقى التلفزيون وشاشة وما إلى ذلك. ده كفيل بأنه هو يدمر كل الأعمال القلبية المبنية على الصيام، المبنية على الصيام. فإن سبه أحد أو قاتله أو شاتمه فليقل: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم. إيه خلوف الفم؟ هو تغير الرائحة الناجم عن الصوم، مش واحد باكل بصل مثلا، لا، تغير رائحة الفم الناتج عن الصيام. أطيب عند الله من ريح المسك عندكم. كذلك فإن المسك، إن رائحة المسك تدني الناس منك، لو واحد ريحته وحشة الناس بتبعد عنه، واحد ريحته طيبة. ولذلك سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال بعض أهل العلم إن الغسل في يوم الجمعة واجب، هكذا وروى الحديث في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك وأي مس من الطيب ما يقدر عليه. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي، وكانوا يلبسون العباء من الصوف فيصيبهم الحر والغبار فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي صلوات الله وسلامه عليه، فقال للرجل متغيظا: لو تطهرتم، وفي لفظ لو اغتسلتم ليومكم هذا. أما الريح الطيبة والعطر، وكذلك يسن لك إيه؟ أن تتعطر، والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه، بيخلي الناس يقبلون عليك. الراجل اللي بتنبعث منه الروائح الكريهة في المحافل العامة، الناس بتحاول تبعد عنه. السواك ده ليه؟ لأنه ممكن ريحة الفم بتتغير، بتبقى رائحة كريهة. كذلك مراعاة الجوربين في الصلاة، دي قصة كبيرة، دي قصة الجوربين. فالعطور بتخلي الإنسان أو الناس تنجذب إليك. حتى تشوف أنت الإعلانات عن العطور فيها معنى الانجذاب. فكذلك بس ما أسيبك من الانجذاب اللي في الإعلانات ده مصيبة، نسأل الله السلامة. فكذلك رائحة فم الصائم تقربه إلى الله عز وجل أكثر مما يفعل المسك مع الناس. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، بس خلي بالك في واحد بيفرح بالفطر على معنى ان هو ايه، او خلص وخلاص رمضان، دي كانت حاجه تزهق. لا، ده ما ينفعش. اذا افطر فرح بفطره ان وفقه الله عز وجل لاتمام العبادات والبرامج التي كانت في رمضان على وجهها الصحيح. هذا هو المعنى: الحمد لله ان وفقني لصيام رمضان ولقيامه، الحمد لله الذي وفقني لدعائه تبارك وتعالى ولتدبر القرآن ولختم القرآن. في ناس بأيام بيبقوا فرحانين، كل الناس بتفرح أول ما بينتهي رمضان والعيد، لأن العيد كده السرور في العيد ده من من من من السنة، ويباح في العيد من اللهو ومن التوسع في الطعام واللباس، ما يعني هذا من السنة. لكن بعد غروب شمس يوم العيد ولما يأتي وقت صلاة القيام، الإنسان بيستوحش، بيشعر بوحشة شديدة جدا. إيه سبب الوحشة دي؟ أنت أساسا صائم رمضان ومعدتك بدأت تاخد على نظام معين، أول ما بيجي يوم العيد بيديها كحك وغريبة، فبيجي له إسهال وبتتلبك المعدة وما إلى ذلك، لأنه خرق النظام خلاص. الروح يصيبها نفس الشيء، الروح تعودت على نظام معين من الطاعات، غذائه هذا هو غذاء الروح، الطاعات، القرآن، الصلاة، تعودت على نفس هذه الجرعة. فلما ينتهي رمضان ويجي الإنسان يلاقي الكلام ده مش موجود، النفس بتستوحش، ويشعر الإنسان بلوم من ألوان الاكتئاب، لأن رمضان انتهى ولا يدري هل سيدرك رمضان آخر أم لا، وهو قد تزود من رمضان ما يمكنه من أن يتقرب إلى الله عز وجل في سائر العام. صحيح بيجي مستوى الإيمان ينزل. لكن في طاعات بترفع، صيام ست من شوال، وبعد شوال ذو القعدة، ثم ذو الحجة الحج بقى، والعشر الأيام ما من أيام. في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، البخاري مش مسلم استغفر الله، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، قال يعني أيام العشر. قيل رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يخلص شهر ذي الحجة تلاقي نفسك داخل على إيه؟ على المحرم وصيام المحرم وهكذا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. خلي بال سيادتك، وإذا لقي ربه فرح بصومه، فرح بصومه. ورد في هذا حديثان كلاهما عند الإمام البخاري. الحديث الأول ربنا يكرمك يا ابني، عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون لا يدخل منه أحد غيرهم. فإذا دخلوا أغلق الباب فلم يدخل منه أحد. شوف، لا يدخل منه إلا صائمون، لا يدخل أحد غيرهم. قلت كم مرة؟ ثلاث مرات، ثلاث مرات. والحديث الثاني، طبعا باب الريان سمي بالريان لأن الإنسان الذي يدخل من هذا الباب يشرب فلا يظمأ بعد ذلك أبدا، لا يظمأ بعد ذلك أبدا. والتنين ونادى يا مالك أن أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله. من الماء، إحنا هينتهي العطش بالنسبة لنا. أصل مشكلة العطش للصائم أشد من مشكلة الجوع، صح ولا لا؟ العطش. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر يا رسول الله بأبي أنت وأمي، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل هناك من يدعى من تلك الأبواب كلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، وأرجو أن تكون منهم، وأرجو أن تكون منهم. يعني الإنسان المجتهد في الصلوات، طبعا إيه؟ من أنفق زوجين في سبيل الله، يعني رجل مثلا تصدق بمئة ثم تصدق بمئة أخرى، تصدق بحلبة شاة ثم تصدق بحلبة أخرى أو بحلبة ناقة. حلبة الناقة دي هذه لها ثواب عظيم ضمن الزكوات، أن تحلب النوق التي وجبت فيها الزكاة أن تحلبها على الماء لمواساة الفقير. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم. هي صفائح من نار ويحمى عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال يا رسول الله فالإبل؟ قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها على الماء، حلبها على الماء. وفي لفظ ومن حقها حلبها يوم ورودها، يعني بتديها تشرب تحلب على المية وتدي للفقراء وتواسي المحتاجين. من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فإن كان من أهل الصلاة، من أهل الصلاة يعني إيه؟ كل الناس دول بيصلوا الصلاة المفروضة الواجبات، لكن الرجل ده اجتهاده. نرجع لحديث ثوبان: استقيموا ولن تحصوا، لن تحصوا، يعني لن يستطيع إنسان أن يستوعب أبواب الخير. فواحد بقى اجتهاده في الصلوات، واحد اجتهاده في الصدقات، واحد اجتهاده في الجهاد، في الصيام، كل واحد يدعى. كل طاعة من هذه الطاعات لها باب. فإن كان من أهل الصلاة دعا من باب الصلاة، وإن كان من أهل الجهاد دعا من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام دعا من باب الصيام، وإن كان من أهل الصدقة من أهل الصيام دعا من باب الريان، وإن كان من أهل الصدقة دعا من باب الإيه؟ الصدقة. هل هناك من يدعى من تلك الأبواب كلها؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وكذلك المرأة الصالحة إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. فالمرأة الصالحة التي تؤدي الواجبات وتكف عن المحرمات لا سيما الزنا والعياذ بالله وتصوم. لماذا ذكر الصلاة والصيام ولم يذكر الصدقة والحج؟ حد يقول؟ إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. لأن المرأة الزكاة واجبة على الغني مالك النصاب، والحج لمن استطاع إليه سبيلا، أما الصلاة والصيام فهما واجبان على كل أحد، واجبان على كل مكلف، إلا طبعا من سماهم الشرع كالمسافر والمريض والشيخ الكبير والحامل والمرضع. كم صنف؟ خمسة أصناف يجوز لهم الفطر ولا يجوز لغيرهم، ولا يجوز لغيرهم: المسافر والمريض والشيخ الكبير والحامل والمرضع. خدت بال سيادتك؟ لكن يجب القضاء حتى في حال الحامل والمرضع. من أوجب عليها الفدية أن تطعم مكان كل يوم مسكينا، من لم يجب عليها الصوم أوجب عليها الفدية. وهذا مذهب ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فإذا لقي الصائم ربه فرح بصومه. قال القرطبي وغيره: كل هذا الكلام السابق في الصيام المنزه عن المعاصي، المنزه عن المعاصي، لأن صيام العامة هو الصيام عن الأكل والشرب والجماع، وصيام الخاصة يضاف إلى السابق صيانة الجوارح عن معصية الله عز وجل. فينبغي في شهر الصيام أن تعتبر نفسك في معسكر إعداد لسائر العام، افرض رقابة صارمة على جوارحك لا سيما على اللسان والعينين، وقلل من الخروج، لا تخرج إلا للحاجة أو للمصلحة، واترك فضول الخروج، لأن الشوارع والطرقات فيها ما فيها مما نعلمه جميعا. بني كلمة كيف؟ لا خلي لي دي لو سمحت، ما أدي، خلاص خلاص، بارك الله فيك، حسن الله عليك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وإن كان ثمة سؤال فأنا هاخد إيه 7 أسئلة. الإفطار بغير عذر. ذهب الإمام مالك إلى أن الإنسان إذا أفطر يوما من رمضان فعليه القضاء والكفارة، كفارة الجماع، فالأكل والشرب والجماع يتساوون عند الإمام مالك في هذا. وذهب الجمهور إلى أن من أفطر يوما من رمضان هم اتفقوا على أنه قد أتى بكبيرة من الكبائر كبيرة، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفر وأن يقضي يوما مكان ذلك اليوم إن كان قد أفطر بأكل وشرب أو شرب، وأن الكفارة لا تجب إلا في حال الجماع فقط. الكفارة عند الجمهور هذا هو الصواب، لا تجب إلا في حال الجماع فقط. ومن قاس الأكل والشرب اللي هو الإمام مالك على الجماع رد عليه هذا القياس بالحديث الذي راه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم أن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء يعني غلبه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. هذا تعمدا إبطال صيامه ومع ذلك أمره عليه الصلاة والسلام بالقضاء فقط دون الكفارة، وعليه أن يستغفر الله عز وجل وأن يكثر من أعمال الخير، فإن الحسنات يذهبن السيئات. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. طب يا أخي بدل من أن تستحلفني ألا أنصرف، أنا عندي موعد بعد الدرس، كان ينبغي أن تسأل. يعني كان من الممكن أن يكون هذا هو سؤالك، والناس لا يعرفون من أنت، وسل ما شئت في الورقة وأنا أجيبك عليه حاضر، لكن أرجو أقسمت عليك بالله كما أقسمت علي ألا تطيل علي لأنني على موعد. في حد ما عنده سؤال تفضل. كلابس ثوبي زور، لأن هناك القميص وهناك الحلة، والحلة هذه كانوا يلبسونها من قبيل الرفاهية، ولا يقال حلة إلا إن كانت مكونة من ثوبين، يعني إزار ورداء، ومنه سميت الحلة الحالية حلة البدلة لأنها مكونة من سراويل وإيه ورداء اللي هو الجاكيتة. السراويل ده مفرد سروال؟ لا، هو سراويل ويجمع سراويلات. هل يجوز صيام الخميس أن نصوم غدا الخميس بإذن الله لمن يصوم الاثنين والخميس غالب العام؟ نعم يجوز له ذلك. لقد روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، لكن هذا في حق من ليس له سنة في الصيام، أما من كانت له سنة في الصيام فيجوز أن يصوم جميع الأيام حتى ولو قبل رمضان بيوم واحد، لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصوم. طب أنا عندي سؤال مكتوب فأقدمه لأنه جاءني أولا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. زوجتي حامل والدكتورة أمرتها بالفطر، فماذا عليها؟ اختلف العلماء في حكم الحامل والمرضع إن أفطرت في رمضان ماذا عليهما؟ اختلفوا على خمسة أقوال. القول الأول: يلزمهما القضاء والكفارة. والثاني عكس الأول: لا قضاء عليهما ولا كفارة. ده مذهب ابن حزم، واحتج ابن حزم بالحديث الذي رواه الخمسة أحمد وأصحاب السنن عن أنس بن مالك الكعبي، مش أنس بن مالك قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، عن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم. طيب هو وضع الصوم عن المسافر ومع ذلك ألزمه بالقضاء. ابن حزم قال لأن الدليل أمر بالقضاء فعدة من آيام أخرى، لكن هنا وضع عن الحبل والمرضع ولم يأتي دليل بالقضاء. المسألة طويلة ازاي، لكن ادي قولين. القول الثالث عليهما القضاء فقط دون الكفارة، والقول الرابع عكسه عليهما الكفارة دون القضاء. هذا قول ابن عباس وابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم، وهذا هو القول الراجح عندي من جهة الدليل، من جهة الاثر، ومن جهة النظر ايضا. والقول الخامس والاخير التفريق بين الحامل والمرضع، فشبهوا الحامل بالمريضة فأوجبوا عليها القضاء فقط، والمرضع أوجبوا عليها القضاء والكفارة. هذه خمسة أقوال، أرجح هذه الأقوال عندي قول من قال عليها الكفارة دون الإيه؟ دون القضاء، وهذا كما ذكرت مذهب ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم جميعا. لا لا ينطبق، زوجتك ولدت يوم الخميس الماضي، رمضان هيبقى يوم ايه؟ الجمعة او السبت، يعني يبقى فات 8 ايام او 9 ايام، فهي في فترة النفاس. اذا كان الحيض او النفاس فالحكم للحيض والنفاس، يعني المرضع ان حاضت خلاص هتقضي ايام الحيض، لان الحائض والنفساء ليستا مخاطبتين بالصيام، ليستا مخاطبتين بالصيام اصلا. الكفارة هنا تجب على من خوطب بالصيام ومنعه العذر، لكن النفساء ونعرفين مدة النفاس في قول الجمهور قد ايه؟ 40 يوم. روى الخمسة إلا النسائي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس على رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما ما تصلي، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. الكلف بتبقى، الكلف بيبقى سمرة بتعلو الخدين، والورس نبات أصفر، فلما يدهنوا به يروح الايه؟ اللون الرمادي ده. فإذا أقصى مدة للنفاس 40 يوما. يعني اتأخرت خلاص؟ خدت بال سيادتك، احنا قلنا أقصى مدة للنفاس 40 يوما. لكن متى رأت المرأة الطهر؟ افرض إن شاء الله بعد 3 أيام، مدة النفاس 3 أيام خلاص. لكن أقصى مدة 40، بحيث أنها إن رأت الدم بعد 40 تغتسل بنية رفع الحدث وتتوضأ لكل صلاة حتى ينقطع الدم وتعتبر هذا الدم دم استحاضة. خدت بالك؟ ما أنا قلت لك أهو مدة النفاس بتاعتها كلها اللي هتقضيها في رمضان، اللي هتمر عليها في رمضان تقضيها صوما. متى طهرت يبقى افطارها بعد ذلك يوجب عليها الايه؟ الكفارة دون القضاء. واضح؟ الكفارة معناها اطعام مسكين عن كل يوم، ان تطعم عن كل يوم مسكينا واحدا. الدكتور محمد مرسي احيانا كثيرا يخرج ايه؟ ممكن حد يقرا لي، انا نسيت النظاره في العربيه. الدكتور محمد مرسي احيانا كثير يخرج بدون حراسه. ها؟ تعلم ان من يكرهون الدين يتربصون باهلي، وتعلم ان من يكرهون الدين يتربصون باهلي ويتربصون بالدكتور. وقد قتل الفاروق وذي النورين وعلي رضي الله عنهم، هل من نصيحه؟ ان شاء الله نرسل نصيحه باذن الله. نرسل له نصيحه بان لا يسير بدون حراس، لكن بفضل الله عز وجل الرجل من تواضعه أثر هذا تأثيرا عميقا في المحيطين به، وجعل الحرس الجمهورية والناس المحيطين به يحبونه جدا. لما راح القصر الجمهوري بيقول لهم، قال لهم اين القبله؟ فجعلوا ينظرون الى بعضهم البعض. قال لهم انت كنت بتصلوا؟ قالوا زكريا دي كان مانع تماما حكايه الصلاه دي، لو زكريا عزمي. فجابوا بوسطه وعينوا القبله، فقالوا طب هنجيب لك سجاده تصلي. قال لهم لا، سجاده ايه؟ احنا هنصلي كلنا مع بعض جماعه. ونقى افضل حته في القصر جعلها مصلى يصلي هو ومن معه بالقصر. حاجه غريبه جدا. بيحكي لنا الدكتور، لان هو كان دعا المشايخ، المشايخ كلهم مش انا بس. فقال يعني ابني لما جاء الحرس الجمهوري ليوصلنا الى البيت وانتظروني بالخارج، قال احدهم لابني ما شوف لي بس حاجه صلي عليها. قال له حاجه تصلي عليها ليه؟ تعال ادخل جوه وصلي جوه. فتقريبا دخل الراجل جوه، خلاه يتوضا واكرمه مثلا باي مشروب بتاع، وخلاه يصلي وجاب له سجاده. فالراجل بيقول له ايه ده يا اخي؟ هو احنا كنا بنتعامل مع كفار؟ هل لمن تاب من حياه سابقه بكل ما فيها من ايه؟ معاصي، ولكن يشعر انه غير مقبول عند الله، وان الشيطان قد استحوذ عليه، ويشعر بخوف وقلق دائم وضيق صدر ووسواس نفس، هل من نصيحه للعلاج من استفزاز الشيطان او استهواء الشيطان او شيء من هذا؟ اقول اولا، مهما كانت المعاصي التي ارتكبها الانسان، فان التوبه تمحو هذه المعاصي. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ان كان الذنب متعلقا بحق مسلم، يبقى ينبغي عليك ان تعمل لذلك اعمالا، لكن لا تقنط من رحمه الله. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ناسا من اهل الشرك كانوا قد قتلوا فاكثروا وزنوا فاكثروا، ثلاث مصايب: الشرك والقتل والزنا. قال فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له ان هذا الذي تقول وتدعو اليه لحسن لو اخبرتنا ان لما عملنا كفاره. فنزل قوله تبارك وتعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. يبقى ده بشرط الإنابة التي هي الرجوع إلى الله عز وجل. ونزل قوله تعالى أيضا في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبدل سيئاتهم حسنات. فأنا أقول لهذا السائل: لا تقنط من رحمة الله، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وكن على خوف ووجل من ألا تقبل توبتك. لابد أن تكون صادقا، أن تتوب توبة نصوحا. وإن كانت المعصية متعلقة بحق الغير، فإما أن تؤدي إليه حقه، وإما أن تتحلله منه إن كان يمكن ذلك، وإلا فأكثر من الدعاء له واعتبره من أصحاب الحقوق عليك. في جنازة يا أخوانا، ده يبقى آخر سؤال إن شاء الله. رجل مريض ومسن وفقير، وظل يجامع زوجته في نهار رمضان سنين جهلا منه، فماذا افعل الان؟ وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. ما دام جاهلا بالحكم الشرعي صادقا في ذلك أنه جاهل ولم يسمع عن هذا أبدا فلا شيء عليه. الجاهل معذور غير مؤاخذ. قال الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. واحد يقول أنت تتكلم عن الخطأ مش عن الجهل. لا، خلي بالك، الخطأ إما أن يكون في الفعل أو في القصد. الخطأ في الفعل، الخطأ في الفعل كأن ترمي الرمح تريد أن تصيب صيدا فينحرف الرمح ويقتل زيدا، يبقى ده قتل خطأ. الخطأ في القصد أن تنوي قتل فلان على أنه مباح الدم فيتبين أنه معصوم الدم كما فعل أسامة بن زيد. هذا هو الذي يسمى الجهل، اللي هو الخطأ في الإيه؟ في القصد. الخطأ في القصد. فهذا رجل لا شيء عليه. أعتقد أنني أجبت عن وعليك السلام وبركاته. ما زال دم الإيه؟ الإجهاض، مش الإجهاض بالدال، بالضاد، على زوجتي، فما هو حكم إفطارها في رمضان؟ إن كانت زوجتك، خلي بالك، لا يكون الدم دم نفاس. تعريف دم من نفاس إيه؟ الدماء الخارجة من الرحم على ثلاثة أقسام: دم يخرج على جهة الصحة وهو دم الحيض، ودم يخرج على جهة المرض وهو دم الاستحاضة، ودم يكون مع الولد وهو دم النفاس. فلكي تكون المرأة نفساء في حالة الإبهاض لابد أن تكون قد أجهضت بعد أن تشكل الجنين في البطن، كما قال بعض أهل العلم. هذه رواية عن أحمد، والرواية الأصح والأرجح من جهة الدليل أن تلقي بالجنين بعد أن يتم 120 يوما في بطنها، لأنه حينئذ يكون قد نفخت فيه الروح. خدت بال سيادتك؟ ففي هذه الحالة يعد الدم دم نفاس، هتنتظر أقصى حاجة 40 يوما، لا تصلي ولا تصوم. لكن إن كان أقل من ذلك، يبقى الدم اللي خارج بعد الإجهاض في أقل 120 يوم ده نعتبر دم استحاضة، ودم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم ولا من الجماع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاص.